اللي في الصورة دول نادر ومنى، أصحاب أشهر قضية مرعبة حصلت في الكويت وتسببت في أزمة دبلوماسية بين بلدين، والقضية بشكل عام اتدخل فيها 4 دول: الكويت والفلبين وسوريا ولبنان. وموازين القصة دي معكوسة تماما، يعني الشخص اللي دايما بنتخيل ان هيكون هو الجاني في القصة دي هيكون مجني عليه جثة الفريزر في القصة الكاملة. ٢٠١٤ ده تاريخ الجريمة، لكن تم اكتشافها بعد سنة وثلاث شهور من ارتكابها. وعلشان نفهمها ونفهم الشخصيات اللي جوه القصة دي محتاجين نرجع لكام سنة لورا، وفي آخر الحلقة هقول لكم هو أنا إزاي أصلا عرفت القصة دي بتفاصيل مختلفة تماما، وده فعلا حصل بالصدفة. يلا نبدأ القصة. نادر عساف شاب لبناني جميل اتولد في جنوب لبنان، وهو ابن وحيد. والده ووالدته عملوا كل حاجة علشان يطلعوا منه بني آدم كويس، من أول احتياجاته لحد التعليم، لكن في وسط ده كله نسيوا أنهم يربوه كويس أو يعلموه دينه كويس. نادر عاش معظم حياته في بيت عمته اللي ساكنه في نفس المنطقة معاهم، وده كان لسبب أنه عايز أطفال حواليه، كان كاره أنه يعيش لوحده، وعلشان كده عمته وولاد عمته هم أقرب الناس ليه. ولما بدأ يكبر في السن شوية اكتشف حبه الكبير لمجال التجارة، وتحديدا في تخصص المبيعات، وكان شاطر جدا في مجال بيع الملابس والأحذية، وعنده خبرات كبيرة في الماركات العالمية، وعنده خبرة كويسة في انه ازاي يعرف يبيع اي قطعة لاي انسان. وبسبب اهتمام والده ووالدته بالتعليم اكتر من التربية، فبدأت تظهر المشاكل الحقيقية اللي ليها علاقة بالتربية مع نادر من بدري شوية. فكانت علاقته بوالده ووالدته وحشة جدا، وكان بيفسر خوفهم عليه بحاجة واحدة بس، انهم مش عايزين ينجح ولا عايزين يشوفوه مبسوط. المهم نادر قعد يكبر في مجال المبيعات وتحديدا الملابس زي ما قلنا، وخلال الوقت ده اشتغل في محلات كتير جدا وخد خبرة اكبر بكتير، وفي نفس التوقيت سافر لاكتر من دولة اشتغل هناك، وطبعا كان بياخد خبرات اكتر. شخصية قوية وعنده قدرة كبيرة على الاقناع، وكان بيستغل دايما الصفات اللي عنده دي لصالح شغله، لكن برضو كان بيستغلها لصالح حاجات تانية غلط، وهنعرف كمان شوية كان بيستغلها في ايه. وفي بداية سنة 2008 جات له فرصة شغل كويسة جدا في دولة الكويت، واشتغل هناك في واحدة من اشهر المحلات المتخصصة في بيع الماركات العالمية للملابس والاحذية، وطبعا ده كان بمقابل كبير جدا. بس في وسط النجاح الكبير اللي عمال يحققه ده، كان دايما بيقنع نفسه ان السبب الرئيسي في النجاح والرزق اللي جاله هو ذكائه، انما اي حاجة تانية لا. وكان بيستغل ذكائه ده في أي تصرفات غير أخلاقية، المهم إنها تجيب له فلوس زيادة. وبسبب ذكائه وطريقته المميزة لفت انتباه واحدة اسمها منى حسون، وهي من أصول سورية ولكنها مقيمة برضو في دولة الكويت، شغالة هناك قبل ما نادر يجي بكام سنة. ومنى حسون دي أصغر من نادر ب3 سنين، وعندها نفس الصفات اللي عنده بالظبط، ذكية وشطرة جدا، وبرضه ولا ليها علاقة بالدين ولا التربية، بس زود عليهم ولا الإنسانية. كانت متجوزة قبل كده من كذا سنة وانفصلت، ومنى عرفت انها ممكن تعتمد على نادر في حاجات كتير، هي محتاجة حد في نفس الصفات اللي عند نادر، فتعمدت تقرب منه اكتر، وقدرت في وقت قليل تخلق مساحة كبيرة من الصداقة، والصداقة دي اتحولت بعد شوية لإعجاب وحب، وبعد كده اتحولت لسيطرة. برغم ان نادر شخصيته قوية وصاحب قرار، لكن كان ضعيف جدا قدامها، هي اللي بتقرر وبتخطط لأي حاجة، وهو شاطر جدا في التنفيذ. وبعد مرور سنة على العلاقة دي، نادر يقرر ان يتجوز منى، وفعلا يبلغ اهله في لبنان انهم هينزلوا اجازة قريب جدا علشان يتجوزوا، ومنى بلغت كمان اهلها في سوريا. نادر ومنى يوصلوا لبنان، لكن يتفاجئ ان اهله رافضين الجوازة دي، وده لأكتر من سبب، اولهم انهم مش مرتاحين لمنى خالص، وتاني حاجة اللي يخليه يتجوز واحدة كانت متجوزة قبل كده، وده رأي الاهل، وكان ممكن نادر يقعد معاهم يفهم رأيهم. لكن نادر ما فكرش حتى يناقش أهله، وعمل الفرح مهما كان رأيهم، وفعلا محدش فيهم حضر فرح نادر، لا والده ولا والدته، وهو كمل كل حاجة عادي، وقعد أجازة لمدة 2 يومين بالظبط، وبعد كده رجعوا تاني وسافروا على الكويت. ولأن دخل نادر كبير والمظهر الاجتماعي يفرق معاهم هما الاتنين، فأول حاجة عملها بعد ما رجع على الكويت تاني إنه قعد يدور على شقة في مكان حلو جدا، وفعلا بعد شوية يلاقوا شقة متميزة في مكان راقي جدا على البحر مباشرة في منطقة السلمية، بس سعر إيجار الشقة هناك هيكون غالي جدا. بس ده ما كانش فارق معهم خالص، لأن المظهر الاجتماعي والوجاهة الاجتماعية هتفرق كتير جدا مع اتنين بيفكروا انهم ينصبوا على الناس. وبعد ما يمر سنة على الجواز ربنا يرزقهم بأول مولود، وهنا منى تقرر انها تجيب خادمة في البيت علشان تساعدها في كل حاجة. وكان الاختيار على جوانا دي مفليس اللي عندها 25 سنة وشطرة جدا وأمينة جدا. وجوانا ما كانتش عارفة انها رايحة تعيش مع شياطين فعليا. جوانا من عيلة بسيطة في الفلبين، ومعظم قرايبها واخواتها بيسافروا لدول عربية علشان يشتغلوا خادمات في البيوت، لكن طبعا البيوت العربية بتحترمهم جدا. المهم ان نادر يبقى الكفيل بتاع جوانا في الكويت، وطبعا تنقل حياتها علشان تعيش معاهم في الشقة الفارهة والكبيرة جدا. وخلال السنة دي كانت العلاقة بين جوانا وبين منى سيئة جدا. منى كانت على طول بتتخانق معاها، وكان كتير جدا الموضوع بيوصل للضرب، ده غير الإهانة اللي كانت بتحصل كل شوية. فواضح ان منى كانت مستكترة الفلوس اللي كانت بتدعي لها، ولان جوانا كانت فعلا طيبة جدا فكانت بتخاف تشتكي لأي حد، وده لانها كانت خايفة تمشي من عندهم وما تلاقيش شغل، او خايفة انها تمشي من الكويت خالص، وده التهديد اللي كانت دايما منى بتقوله لها. وخلال الوقت ده كان نادر احيانا بيتأخر في دفع الايجار لصاحب الشقة، بس الراجل كان بيسكت وبيسامح على اعتبار انه مقدر الظروف المادية، تحديدا ان نادر لو كان اتأخر كان ممكن يدفع الايجار في نص الشهر. وفي اخر سنة 2012 والدة نادر تقرر انها ترجع العلاقات مع ابنها تاني، وهو يتبسط جدا ويقول لها انه عازمها في الكويت تيجي تقعد عندهم اسبوعين اجازة وتغير جو. وفعلا والدته تسافر له وهي مبسوطة جدا، بس اول ما يعدي يومين بس من وصولها للكويت منى تتخانق معاها خناقة كبيرة وتطردها برا البيت. يقوم نادر ياخد والدته وينزل ويطلع على اقرب مكتب سفر ويحجز تذكرة طيران لبيروت ويرجع والدته تاني على لبنان، ويقول لها انه ما يقدرش يزعل منى ولا يقدر يعيش من غيرها. وزي ما قلنا التربية والدين ملهمش مكان في حياته خالص، ومن وقتها العلاقات اللي بين والده ووالدته اتقطعت تماما، وهو ما كانش فارق معاه. وفي نفس الوقت ده جوانا كانت دايما بتعاني من الضرب والتهديد والتعذيب المستمر، وكأنها فعلا عايشة في وسط شياطين. المهم تمر سنة وجوانا قاعدة بتنظف في البيت تكسر قطعة اكسسوار بسيطة بس مهمة جدا عند منى، فمنى تتضايق ازاي تعمل كده وتقرر انها هتضربها، بس المرة دي الضرب كان زيادة وجامد جدا. ومن هنا كانت النهاية. وبعد ما يمر يومين نادر ينزل ويطلع على اسم الشرطة ويعمل بلاغ ان جوانا هربت من عندهم في البيت وان ملهاش اي اثر وانه مش عارف يوصل لها خالص. وبكده في القانون الخاص بالعاملين جوانا تعتبر مخالفة ولازم يتقبض عليها. جوانا بشكل عام كانت بتتواصل مع اهلها مرة او مرتين بس في السنة، وده اللي خلى اهلها ما يحسوش انها مش موجودة او مش بتسأل عنهم خالص. المهم تعدي سنة كاملة ونوصل لاخر سنة 2015، ونادر ومنى عليهم اكتر من بلاغ نصب وكتابة شيكات بدون رصيد، وفجأة هما الاتنين يختفوا تماما من الكويت، وعربية نادر الشخصية مركونة تحت البيت زي ما هي، ومالك الشقة بقاله 3 شهور كاملين ما بياخدش الإيجار، وكل شوية يروح على البيت ويخبط على الباب مفيش أي حد بيفتح، مع إنه شايف عربية نادر مركونة تحت البيت. بس بعد ما يعدي 3 شهور كاملين والإيجار ما بيدفعش خالص، وكل الجيران بتقول إنهم ولا بيشوفوا منى ولا بيشوفوا نادر، كمان يلاحظ إن العربية بتاعت نادر واضح إنها ما اتحركتش خالص مكانها وعليها كمية تراب كبيرة جدا، فيتحرك مالك الشقة على المحكمة ويرفع قضية علشان يتمكن من الشقة بتاعته، وده لانهم ما بيدفعوش الايجار. وبعد ما يمر 3 شهور كمان المحكمة تحكم لمالك الشقة بانه يتمكن منها ويروح يستلمها، فتتحرك قوة امنية مع مالك الشقة على المكان هناك، وده علشان يكسروا الباب والراجل يستلم الشقة بتاعته، بس يلاقوا ان الباب مقفول بكمية اقفال كتيرة جدا. وكأن في حد متعمد ان الباب ده ما يتفتحش خالص. المهم بعد شوية يكسروا باب الشقة ويدخلوا جوه، واللي يلاقوا انه واضح جدا ان مفيش اي حد دخل الشقة دي من فترة طويلة، وكل اللي يلاقوه في الشقة ديب فريزر شغال. بس لما يقربوا من الديب فريزر ويفتحوه يتصدموا من المنظر اللي جواه، جثة مجمدة بالكامل وشكلها مرعب جدا. يطلب رجال الامن مباشرة نقل الجثة على الطب الشرعي لتحديد هوية الجثة دي بتاعت مين، وبعد مطابقة بصمات الجثة يكتشف رجال الامن ان الجثة دي بتاعت جوانا الخادمة الفلبينية اللي نادر عمل بلاغ بانها هربت من الشقة. وتقرير الطب الشرعي يوصف طريقة الوفاة وسبب الوفاة، والاهم انه بيثبت زمن الوفاة. جوانا ميتة من اكتر من سنة وثلاث شهور، ده غير ضربة على الرأس بآلة حادة وكمية تعذيب موجودة واضحة على كل حتة في جسمها. والاهم ان سبب الوفاة مش كل ده، سبب الوفاة هو التجمد. وبيتقال في التقرير ان الجثة اتحطت جوه الفريزر وهي عايشة، وانها ماتت بسبب برودة الجو. والوضع لرجال الامن لقوا الجثة عليه جوه الديب فريزر كانت مربوطة من ايديها ومن رجليها، يعني حد متعمد يشل حركتها علشان ما تخرجش من الديب فريزر. وطبعا الاتهام يروح بشكل مباشر لنادر ومنى، واللي تعرف السلطات اللي في الكويت ان نادر ومنى هربوا من 3 شهور، وهم الاتنين سافروا على لبنان وبعدها راحوا على سوريا. يعني الاتنين عاشوا معاهم ولادهم في الشقة دي، والجثة موجودة في الديب فريزر لمدة سنة كاملة. وبمجرد ما يتم اعلان الخبر لوسائل الاعلام تحصل ازمة دبلوماسية كبيرة بين الفلبين وبين الكويت. السلطات في دولة الكويت تخاطب الانتربول الدولي علشان يتم القبض على نادر وعلى منى، ويتم ترحيلهم للكويت علشان يتحكموا هناك، ويتم مخاطبة دولة لبنان ودولة سوريا علشان يقبضوا عليهم هما الاتنين ويتم ترحيلهم على دولة الكويت. وفعلا رجال الامن يعرفوا ان نادر هربان في سوريا وقاعد مع مراته، فيتم القبض عليه في سوريا وترحيله للبنان، وفي نفس الوقت يتم القبض على منى في سوريا. واول ما نادر اتقبض عليه اعترف على طول لرجال الامن بكل حاجة. حقيقي اعترافات مرعبة جدا. لما جوانا وهي بتنظف البيت وكسرت قطعة الاكسسوار الغالية على منى، فمنى مسكت الجزء المكسور وضربتها جامد على راسها، وفي الوقت ده جوانا وقعت على الارض وفقدت الوعي. ومنى ما اكتفتش بكده، قعدت تضرب فيها وتعذبها بكل الطرق اللي تقدر عليها او ما تقدرش، ولسه جوانا كانت عايشة. فلما نادر يرجع البيت يلاقي انه كده هيلبسوا قضايا جديدة اكبر واكتر من القضايا اللي عندهم، فيقرر انه يتخلص منها علشان ما تنزلش بعد كده وتعمل بلاغ فيهم. فيربط ايديها ورجليها ويفتح الديف فريزر ويفضيه من كل حاجة ويحطها جوه الديف فريزر وهي عايشة. ونادر بيقول في الاعترافات انه كان عارف وهو بيحط جوانا جوه الديف فريزر انها عايشة، وقرروا هما الاتنين انهم هيكملوا حياتهم عادي، بس المهم ان هو ينزل ويعمل بلاغ بانها هربت وبعد كده هم يقعدوا عادي. ويقعدوا فعلا لمدة سنة كاملة والبنت محطوطة جوه الفريزر وميتة وهم مش فارق معاهم. بس لما تبدأ تجيلهم معلومات ان في بلاغات هتبدأ تتحرك ضدهم بقضايا نصب وشيكات بدون رصيد، يقرر هم الاتنين انهم يهربوا من الكويت ويطلعوا على لبنان او على سوريا، ويتحكم عليهم هم الاتنين في دولة الكويت غيابيا بالاعدام. وفي نفس التوقيت دولة الفلبين بتطالب ان هما الاتنين يسافروا عندها علشان يتحكموا هناك، لان رئيس الفلبين رفض تماما ان محاكمة منى ونادر تكون خارج ارض الفلبين، وتحصل ازمة دبلوماسية حقيقية بين البلدين. لكن طبعا العقلاء اللي في كل دولة سيطروا على الوضع وحلوا الامور اللي بينهم. ازاي بقى انا اتحكالي الموضوع ووصل لي بالصدفة؟ قاعد مع صديق ليا مقيم طول عمره في الكويت، فكان بيحكي لي عن حاجة غريبة جدا حصلت معاه. انه قاعد في شقة في حتة راقية جدا في الكويت وعلى البحر مباشرة، وكان واخد الشقة دي ايجار بسعر لقطة جدا، سعر اقل بكتير من قيمتها الحقيقية. وهو كان متعود يحلق شعره في صالون حلاقة بعيد جدا عن مكان الشقة دي، لكن بعد ما قعد في المكان الجديد ده لمدة سنة او اكتر قرر انه عايز يحلق شعره تحت البيت على طول، لان كان في صالون حلاقة وهو عمره ما جربه. فلما دخل عند الراجل وقعد عنده، فصاحب صالون الحلاقة اول مرة يشوفه، فبيتعرف بيتعرف عليه وبيدردشوا مع بعض، فبيعرف منه هو ساكن فين بالظبط. فصديقي ده لما وصف له هو ساكن فين فقال له اه انت قاعد في شقه نادر اللي مفيش حد بيقعد فيها خالص. فكان اول مره يعرف انه قعد في الشقه دي لمده سنه واكتر، وكان مبسوط بيها جدا، وان كان فيها جثه موجوده في الفريزر لمده سنه وثلاث شهور. وعرف ليه ان ايجار الشقه دي كان اقل من قيمتها الحقيقيه، وقرر في نفس الوقت انه هيسيب الشقه دي لانه مش هيقدر يقعد فيها بعد كده. نرجع بقى علشان نختم حلقه نادر ومنى. اهم حاجه نعملها مع اولادنا جنب ان احنا نعلمهم ونجيب لهم لبس وهدوم ونخرجهم، هو اننا نربيهم كويس ونعرفهم دينهم كويس، لان هو ده اللي هيصلح حالهم بعد كده في كل حاجه. سلام عليكم.